وفضل يغرزها في فخده وكأنه بيتسلى. وش عادل احمر وتوتر اكتر وقعد على طرف الكرسي يبصلهم كلهم وعلى لسانه الف سؤال. وساعتها اتصلب عادل وهو مركز على المهندس محمود، كان بيعمل حاجة مش ممكن يعملها انسان مهذب حي، بس ممكن يعملها ميت ومحدش يلوم عليه. المهندس محمود كان عمال يلزق اللحم اللي بيقع من وشه، وكان متضايق جدا انه كان مضطر يعمل كده. وطبعا ده كان كفاية قوي ان عادل ينط من على الكرسي، ورجع كام خطوة لورا وكان مرعوب. ايه ده؟ انتوا مش بشر؟ اهدى اهدى اهدى شوية يا ابني، هي دي الحقيقة، الناس دول مش بشر احياء. يعني دول ايوة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوة صدقت يا ابني. رجع عادل ناحية الباب اكتر وكان هيهرب، بس بابا رفع صبعه وحذره. استنى هنا، لو خرجت من البيت ده مش هتدخله مرة تانية، وبعدين تصرفك ده كله أنانية غريبة. انت بتهرب من بيت الأشباح من غير ما تطمن على اللي حصل لأمك وأختك؟ أيوة أمي عملت فيها إيه أندال؟ طقطق دكتور نجيب بلسانه وشاور عاصم باب المنشة وهو متضايق. أما المهندس محمود فقال له: احترم نفسك يا ولد، فرصتك إنك تاخد رضانة عمالة بتقل، وده بيتهيأ لي إن اللسان البذيء ده ما يشجعش إننا نكمل كلامنا. اصبروا اصبروا يا اخوانا اصبروا، الشاب مصدوم وكل حاجة مباحة للي الرعب مؤثر على عقله. أنا مش منهم يا عادي، أنا إنسان حي زي زيك، بس أنا بستضيفهم في بيتي، والسبب قصة طويلة هحكيها لك لو قعدت. عايزك تكون راجل جدير برجولتك. رجع عادل وهو بيقدم رجله ويأخر رجل، وقعد على طرف الكرسي كأنه واقف. أمي وأختي هم بخير؟ طبعا طبعا هم بخير، هم مع مراتي وبناتي وكلهم حيين وطبيعيين، ما تقلقش. أنا ما اطمنش إن الستات يشوفوا اللي أنت شفته، إنهم بيسرقوا ويولولوا ويجننوا بقى وكل الحاجات اللي ما نتمنهاش إنها تحصل دي. يعني كل اللي قالوه عليكم صح؟ مين اللي قال؟ زمايلي من أهل القرية وفراش المدرسة كلهم قالوا كده، بس أنا ما صدقتش ولا حرف، أنا بآمن بالعلم بس. يمكن يكون في علم بيوصف الظواهر دي، بس ده علم لسه وليد، لسه ما نضجش كفاية. العلم الوحيد مش تكافؤ الصوديوم وثابت بلانك وتشريح الصرصار، في علم بيتكلم عن ما وراء الطبيعة بس لسه ما أتقنهوش، وطبعا لسه ما اتكتبش. وبعديها بدأ بابا يحكي حكايته اللي طلع منها أسطورتنا. لما كنت شاب كنت أنا وصحابي بنجرب كتير في الحاجات دي، ما كانش عندنا خبرة ولا شايلين أي مسؤولية، وفضلنا نلعب في المنطقة الخطرة اللي بين الحياة والموت. اتعودنا نحضر الأرواح بس ما تعلمناش إزاي نصرفها، والنتيجة إننا بقينا محاصرين، اتنين من أصحابي اتجننوا والتالت انتحر. بس أنا عملت معاهم اتفاق، بواجب عليا وعلى كل اللي جاي من ذريتي إنه يقبل يستضيف أشباح الميتين، وخصوصا اللي ماتوا قريب وحاسين بالغربة والتوهان في عالمهم الجديد. معايا وفي بيتي بيحسوا بالدفء والإنسانية، ويحسوا إن هما لسه عايشين لشوية وقت. من يومها والميتين أو أشباحهم جزء من العالم بتاعي، بيتي مفتوح ليهم لما بيجوا بالليل يقعدوا معايا أيام أو شهور وبعدين يمشوا ويجي غيرهم. كل أولادي تربوا وسط زوار الليل دول، مفيش حد من ولادي اتعلم يخاف منهم ولا يأذيهم بكلمة تجرح مشاعرهم، لأن الأشباح يا ابني حساسين جدا، وكل أولادي عارفين إن الأشباح هتزورهم في بيتهم لما يكبروا لأن ده هو قدرهم. مخبيش عليك يا ابني، كان ده هو سبب طلاقي من مراتي الأولانية، الست ما تستحملش الزوار دول كلهم وكانت هتتجنن طبعا. وبعدين أخدت عهد على نفسي إن أعيش طول عمري جنب المقابر لأن ده أقرب مكان لصحابي، وهي ما رضيتش بكده واتطلقنا. بناتي عارفين قصة تانية عن طلاقنا، بس ده هو السبب الوحيد،